اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا استاد دیدار استاد روسل رم ارمانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا استاد دیدار استاد روسل رم ارمانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا تدا هر چانه حسینا و انبیاء کی امینا تدا هر چانه حسینا و انبیاء کی امینا و انبیاء کی امینا هم پسینا کی مینم استاد قدر دانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا استاد دیدار استاد روسل رم ارمانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا دهي دايت شمع روشانا ظلمت شورك لدي جهانا دهي دايت شمع روشانا ظلمت شورك لدي جهانا ظلمت شورك لدي جهانا زكا پتا پخر كويس مكا اسمانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا استاد دیدار استاد روسل رم ارمانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا د امت غم کے زور دالی کورس کش پاوی کاری دالی د امت غم کے زور دالی کورس کش پاوی کاری دالی کورس کش پاوی کاری دالی غفران دی خوشت دا امت لپاک سبحانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا استاد دیدار استاد روسل رم ارمانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا ستا شفاعت خورا نصیب کری شما شفاعت کی ما منیب کری ستا شفاعت خورا نصیب کری شمار شفاعت کی ما منیب کری شمار شفاعت کی ما منیب کری ز نصر اللہ منیب تل اوسم پا ارمانا اي مديني اي مديني مديني كردس ما جانانا اي مديني اي مديني مديني كردز ما جانانا استادا ديدار استادا روزي لرم ارمانا اي مديني اي مديني مديني كردز ما جانانا.